ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقد وردت قصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسترعي الانتباه. تقول القصة: إن رجلا من الأمم السابقة أقرض رجلا مالا، فقال المقترض لصاحب المال: أقرضني. فقال: أقرضتك، ولكن من يشهد عليك بأنك سترد لي المال؟ لم يكن هناك معهما أحد من الناس. فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحب المال وأعطاه القرض، واتفق معه على زمان ومكان للتسليم عندما يحل الأجل. وذهب الرجل بالمال في تجارة، ولما حان موعد السداد ذهب إلى شاطئ البحر ليبحث عن سفينة يركبها حتى يصل إلى صاحب المال فيسدد ما عليه من دين، فلم يجد سفينة. فقال: يا ربي، إنه طلب مني شهودا فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بك شهيدا ورضي بك وكيلا. فأخذ خشبة فحفرها ووضع المال فيها، ثم سدها بخشبة أخرى وأحكم إغلاقها، وكتب له فيها رسالة: إنني أعتذر لعدم وصولي لأنني لم أجد سفينة أركبها. ثم ألقى بالخشبة في البحر وطلب من الله عز وجل أن يوصل الخشبة إلى صاحبها. وانتظر بعد أيام، وصلت سفينة فركبها وذهب. ثم انطلق مباشرة عندما وصل إلى صاحب المال وأخذ له مالا آخر. هو عمل ما استطاع من جهد، أكثر ما يستطيع أن يلقي بهذه الخشبة ويطلب من الله، ولكن هو ظن أنه لعله لم تصل، ليس عنده يقين بوصولها، وصلت أو لم تصل. فذهب وأخذ مالا آخر. في هذه الفترة كان الرجل صاحب المال واقفا على الشاطئ ينتظر السفن القادمة، لأن بينه وبين الرجل موعدا. لم يجد سفينة، إنما وجد خشبة فأخذها على أنها حطب. ولما وصل إلى بيته كسرها، وإذا به يجد المال مع الرسالة. فلما عاد صاحبه قال له: خذ هذا المال وجزاك الله خيرا ولا تؤاخذني على التأخر. فقال له: بارك الله لك في مالك، فقد أوصل الله عز وجل مالك إلي. لاحظ معي، هذه القصة فيها خرق للعادة، فيها خرق للعادة، فيها كرامة للشخصين. سبب هذه الكرامة خصلة إيمانية فقدت عند الكثيرين اليوم، وهي خصلة الأمانة، ومعها خصلة الوفاء بالوعد، وهما من خصال الإيمان الكبرى. وتلاحظون أو تعلمون أن هذه الأمة، الأمة المحمدية، قد فضلت على سيدها صلوات الله وسلامه، فضلت على كل الأمم السابقة، وأكرم الله أهلها بأن جعلهم ثلثي أهل الجنة. فنحن أولى بهذه الخصال وهذه الكمالات من الأمم السابقة، فالأمم السابقة كانت شرائعهم قابلة للتغيير، وشريعتنا نسخت كل الشرائع السابقة، وأكمل الله لنا الدين وأتمم علينا النعمة. فنحن ينبغي أن نستحي عندما نسمع أن رجلا من بني إسرائيل أو من الأمم السابقة كان عنده هذه الأمانة وهذا الوفاء بالعهد، وأن أحد المسلمين اليوم ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يتصف بصفة الخيانة وإخلاف الوعد، شيء مخزي. لذلك عندما تقرأ في القرآن في صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تقرأ قصة موسى، موسى عليه السلام عندما كان ذاهبا إلى مدين لأنه قتل رجلا من غير قصد، لم يكن نبيا ولا صار رسولا بعد، وجد امرأتين لا تستطيعان السقي بسبب زحمة الرجال، فسقى لهما وتولى إلى الظل ودعا ربه عز وجل، وأوصل البنتين عندما جاءتاه تطلبان من أبيهما أن يكافئه، أوصلهما إلى البيت وجعلهما خلفه حتى لا يراهما، حتى لا يكون هو خلفهما فينظر إليهما من قفاهما، قال لهما امشيا خلفي، وجعل يقول إذا كان الطريق إلى اليمين أو إلى اليسار فألقيا حجرا حتى أعلم من أين أذهب حتى لا يسمع كلامهما. كانت قمة في الأمانة وحسن الخلق. لذلك لما جاءت بنت شعيب ماذا قالت لأبيها؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت أنه قوي لأنه رفع صخرة كبيرة من فم البئر، وعرفت أنه أمين من حسن خلقه وعدم النظر إليهما ولا سماع كلامهما حتى. وعندما جاء سيدنا يوسف عليه السلام وحصلت معه القصة الطويلة، ثم أخرج من السجن وجاء الملك وكلمه، ماذا قال للملك؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني وزير اقتصاد أو وزير مالية أو رئيس الخزنة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يقل له أنا تقي، لم يقل له أنا عابد، لم يقل له أنا أكثر ذكر الله، قال له إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، أحفظ لك المال فلا أخونك فيه، وعليم أي أحسن إدارة هذه الوظيفة، فأنا عندي خبرة في هذا الأمر، عندي علم منه. ولذلك من أبواب الأمانة الكبرى اختيار الموظف المناسب، إن كان على مستوى دولة أو شركة أو مؤسسة، أن تختار الرجل المناسب للوظيفة المناسبة، فهذه أمانة. إني حفيظ عليم. أبو ذر رضي الله عنه كان قمة في الزهد بين الصحابة، معروف أنه وصل إلى مرتبة في الزهد ما وصلها كثير من الصحابة، طلب الإمارة، طلب وظيفة في الدولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال يا أبا ذر إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها. شرطان حتى لا تكون الوظيفة خزي وندامة يوم القيامة، شرطان أن تأخذها بحقها وأن تؤدي الذي عليك منها. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. كل موظف، كل موظف كبير أو صغير، حتى على مستوى أقل الوظائف فهو في أمانة في موضعه، فهو مؤتمن على هذه الوظيفة، يجب أن يخلص العمل، أن يذهب في أول الدوام لا يتأخر، لأنه يأخذ أجرا على الوقت الذي يمضيه في هذه الوظيفة، لا يجوز له أن يتأخر ولا يجوز له أن يخرج قبل الوقت إلا بإذن. وفي أثناء الوظيفة ينبغي له أن يؤدي كل ما رتب عليه من أمور، وأن لا يضيع الوقت، وأن يحترم المراجعين، وأن يفعل كل هذا بإخلاص وصدق حتى يأكل حلالا، فهو في موضع أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير والإمام، الإمام الكبير حاكم الدولة راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله يعني في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في زوجها أو في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يعني حتى الخدم سيسألون يوم القيامة، لماذا ألقيت هذه الكأس فكسرتها، ولماذا قصصت هذا الزرع فسببت له الموت وأنت تستطيع أن تبقيه حيا، أنت مسؤول عنه، لماذا أهملت هذه الماسورة إلى هذا المستوى. نعم وأكثر، كلها أمانة، وقد ورد في الحديث أن الكيل أمانة والوزن أمانة والوضوء أمانة والغسل من الجنابة أمانة. قال وأشد ذلك الودائع. الودائع طبعا كل الناس تعرف أن الودائع أمانة، ولكن لا يعلمون مدى خطورتها. فقد ورد في الحديث أن القتل في سبيل الله الشهادة تكفر كل الذنوب إلا الأمانة، إلا الدين والأمانة، الدين والأمانة. يؤتى الرجل وقد مات شهيدا في سبيل الله أو لم يمت في سبيل الله، يعني يعطيك النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مستوى، الشهيد في سبيل الله أعلى مستوى في الأمة تقريبا بعد الأنبياء والصديقين، يأتي الشهيد، الشهيد الذي يغفر له كل شيء مع أول قطرة من دمه، لا يغفر له لا أمانة ولا وديعة إن لم يؤدها. يؤتى به فيقال له أدي أمانتك، فيقول يا ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا، قال فيقال له انظر، فينظر إلى جهنم وإذا بأمانته التي أكلها بالباطل موجودة، فيهوي خلفها ليأتي بها فيعيدها إلى أصحابها ويتخلص من هذه المشكلة، يهوي بها فيحملها على كتفه ويصعد بها في نار جهنم، حتى إذا ظن أنه ناج تدحرجت من كتفه ووقعت مرة ثانية. قال فهو في أثرها أبد الآبدين، ليس مرة ولا ثنتين ولا مليون ولا مليار، الله أعلم كم، فهو في أثرها، يعني يصعد بها ثم تسقط، ثم يصعد بها ثم تسقط، وهكذا مرات ومرات، حتى يغفر الله له إن كان مؤمنا ويخرجه من النار. هذا إذا كان له كل هذا الأجر، فما بالك إذا كان عليه أصلا أوزار. فشدد عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. الموظف كما تعلمون الآن صارت الآن يعني مشكلة مستشرية، لذلك لا بأس أن تطرح على المنابر. أغلب الناس الذين يتعاملون بالقضايا المالية على مستوى كبير أو صغير يشكون من قلة الأمانة، يشكون من قلة الأمانة. فكثير من الموظفين في الشركات يرسلون لشراء حوائج أو بضائع، فصار شبه عرف عند الناس أن تزور الفواتير، وهذه خيانة، خيانة كبيرة جدا، سرقة أموال الناس بالباطل. يتعاون عليها المشتري ويعينه عليها البائع، ويقول إن لم أفعل لا يشتري من عندي، لا يشتري، كأن الرزق محصور، قلة ثقة بالله، لا يوجد ثقة بالله عز وجل، إيمان نظري ليس إيمانا عمليا حقيقيا. قال الله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالإيمان والنفاق له ميزان، أنت موضوع الآن في اختبار في الدنيا، والميزان قد وضعت في إحدى كفتيه، إما أن تكون في كفة الإيمان أو في كفة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، له علامة، المنافق العملي ليس الاعتقادي الكافر، المنافق العملي له آية، ما هي آيته، ما هي علامته، كيف تعرفه، هل أنا منافق أم لا، أضع نفسي على هذا الميزان. واضح جدا، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. خيانة الأمانة من خصال النفاق، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنسان، انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل، يعني وظفناه وظيفة عندنا. هذا الحديث رواه أبو داود: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، يعني أعطيناه راتبا شهريا مقابل العمل، فما أخذ بعد ذلك زيادة عن راتبه يعني المتفق عليه فهو غلول. تعرف شو يعني غلول؟ غلول رح أوريكم ما هي كلمة غلول، كم هي خطرة كلمة غلول. يقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو في الأصل سرقة شيء من الغنائم، سرقة شيء من الغنائم قبل أن يقسمها الحاكم. الغنائم تقسم على المقاتلين عادة في الشرع، وله حق فيها، ومع ذلك لا يجوز له أن يمد يده إليها حتى يعطيه الحاكم منها. واحد قتل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتل مع جيش الإسلام، قائد الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقاتل حرب بين جيش رسول الله وبين جيش الشيطان والكفر، فهو في سبيل الله حسب الظاهر كله في سبيل الله. قتل، فقالت له أمه أو رجل، قالوا له: هنيئا لك الشهادة. حسب الظاهر واضح شهيد في سبيل الله مع رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك فإني رأيت قبره قد اشتعل عليه نارا في عباءة غلها. أخذ عباءة من الغنائم مع أنه له حق فيها قبل أن يعطيه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأ قبره نارا لأنه غل. فالإنسان هذا له حق فيها، فكيف إذا لم يكن له حق فيها؟ قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذه بعد ذلك أو فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. انظر إلى الصفة المقابلة الآن: عامل تقي يأخذ حقه ويعطي حقه، لا يسرق، لا يسرق شيئا. ماذا أجره؟ ما هو أجره؟ قال: من استعمل على عمل. هذا الحديث رواه الطبراني: من استعمل على عمل فأخذ الحق وأعطى الحق فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. انظر إلى الفرق بين الأمرين. هذا الموظف كأنه يجاهد في سبيل الله لأنه يؤدي الحقوق، والموظف الثاني يعتبر غالا سارقا. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد في موضوع خيانة الجار؟ قال: ما تقولون في السارق أو السرقة؟ قالوا: حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. هو كلها سرقة، ولكن ماذا؟ لأنه جمع مع السرقة الخيانة. الجار يعتبرك كأهله كأخيه، كأنك صاحب بيته، فهو يأتمنك على زوجته وأولاده وماله، تسرق منه وأنت مؤتمن. لذلك المدير المالي مثلا أو المحاسب هذا مؤتمن، الذي وضعك في هذا المكان وسلمك الملايين بين يديك لولا أنه يأتمنك لما وضع أمام يديك هذه الأموال. الذي يوظفك مندوب مشتروات لو لم يثق بأمانتك لما سلمك هذه الوظيفة. فأنت عندما تسرقه تجمع مع السرقة الخيانة، فهي معصية من وجهين. لذلك الذي يزني في حليلة جاره يضاعف له الإثم 10 مرات عن الزنا في غيرها، كله إثم، ولكن هذا يتضاعف لأنه جمع مع الزنا الخيانة. لذلك كل إنسان على حسب وظيفته، فإذا كانت وظيفته تقتضي الأمانة صار إثمه أكبر وأعظم وأخطر. النبي عليه الصلاة والسلام عمم قضية الأمانة أكبر من هذا بكثير. كثير من الناس يرتكبون النميمة بشعور أو بدون شعور، تكون جالس مع شخص تتحدث حديثا فيأخذ هذا الحديث فينقله إلى غيرك، إما يتزيد فيه أو لو نقله كما هو تماما بدون زيادة بدون افتراء بدون اسم زائد. لا يجوز، لا يجوز أن تنقل حديثا من شخص إلى شخص حتى تستأذن منه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حدث رجل رجلا حديثا ثم التفت، يعني ترك المجلس ومشى، فهو أمانة. وما أدرك أنه يحزن إن كلمت الشخص الثاني. عن هذه المشكلة، فإذا عندما يلتفت أي ينتهي المجلس، فقبل أن تنقل ما حدث في المجلس ينبغي أن تستأذن، إلا ثلاثة مجالس ليس لها حرمة. قال عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس. ثلاثة مجالس هذه ليس لها حرمة، تفسد عنهم، تخبر الشرطة عنهم، تخبر كذا، لا بأس، لأنها ليست لها حرمة. ما هي هذه المجالس؟ مجلس سفك دم حرام، أناس يخططون للقتل، هذه ليس، هذا المجلس ليس له حرمة ولا أمانة. ومجلس سفك دم حرام أو عرض أو فرج حرام، فرج حرام يعني أناس يخططون للزنا واللواط والسحاق وإنشاء بيوت للدعارة وما شابه ذلك، هؤلاء ليس لهم حرمة. أما إذا أخطأ إنسان واحد بينه وبين نفسه فارتكب فاحشة وعلمت بها، لا يجوز لك أن تفضحه، يجب عليك أن تستره وأن تنصحه وأن ترغبه بالتوبة. هذا يختلف عن إنسان قد فتح بيتا للدعارة، إنسان أخطأ بينه وبين نفسه يتوب إلى الله فأنت تنصحه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. رجل جاء يعترف والنبي عليه الصلاة والسلام حاكم، ما عنده قبول شفاعات في الحدود، إذا حصل الوضع تماما كما هو فيقيم الحد، فرغبه قال: لعلك فأخذت، لعلك قبلت، لعلك لمست، يعني يفتح له باب التوبة والستر على نفسه. فلما أقر ولم يرضى إلا أنه فعل، أقام عليه الحد فرجمه حتى الموت، ولكن رغبنا أن نستر عباد الله. أما المجالس هذه مجلس تخطيط لقتل الناس، هذا ينبغي أن نتكلم عنه، ليس له حرمة. مجلس إفشاء أعراض الناس وانتهاك أعراضهم، هذا ليس له حرمة. والمجلس الثالث قال: ومجلس أكل مال بالباطل، كمان أناس يخططون للسرقة، لسرقة مؤسسة، شركة، بنك، غيره، أي موضوع مالي يخططون له، ليس لهم حرمة. من المصائب التي ترتكب وقد فعلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس ما كانوا يعلمون حتى أخبرهم عليه الصلاة والسلام بالحكم الشرعي فتوقفوا عما كانوا يفعلون من الأخطاء، فهم يختلفون عنا. أولئك كانوا يفعلون قبل أن ينزل الحكم الشرعي، فلما نزل كانوا يتوقفون عند حدود الله، نحن نعلم أو نجهل لأننا لا نقرأ ديننا فنرتكب أخطاء كبيرة، منها خطأ لا زال الآن الناس يعني يقولون: نحن في القرن 21 ونحن متحضرون ومثقفون وإلى آخره، وعندهم هذه الخطيئة المنكرة. ما هي هذه الخطيئة المنكرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يحدث بما فعل مع زوجته، ولعل امرأة تتحدث بما فعلت مع زوجها. قالت أسماء بنت يزيد راوية الحديث، قالت: فأرم القوم، أي سكتوا جميعا. فقامت هي وقالت: يا رسول الله، والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. نعم إنهم يفعلون هذا، كل واحد ينتهك عرض نفسه من دون أن يشعر، يجلس مع الرجال ليفتخر فيشرح للناس أو يكلمهم بما يفعل في خصيصة خصائص بيته. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، لا تفعلوا، هذه أمانة. فمثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا على قارعة الطريق والناس ينظرون، والناس ينظرون. وأخبر في حديث آخر أن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته ثم ينشر سرها. هذا واقع الآن في زماننا، كثير من الناس النساء والرجال أيضا يفعلون ويفعلن، لا زالوا إلى الآن، ونبه النبي على ذلك من 1400 سنة، ولا زال الكثيرون الذين يدعون أنهم مثقفين أو أنهم مثقفون ومتحضرون وفاهمون، لا زالوا يتحدثون في هذا الأمر المخزي، ويرتكبون خيانة لأكبر أنواع الأمانة في البيت التي سماها الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن الأمانة ليست مال أودعته عندك فقط، الأمانة أوسع، جوارحك أمانة. ألم يقل الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين؟ ما هو عكس الأمانة؟ الخيانة. خائنة الأعين أي العين خانت الأمانة بالنظر إلى ما لا يحل لها، هذا معنى الآية: يعلم خائنة الأعين، يعني العين خانت الأمانة. اليد أمانة عندما تمتد إلى ما لا يحل لها باللمس أو بالسرقة أو بالضرب، هذه كلها خيانة للأمانة. الرجل أمانة، القلب أمانة، عندما يخطر فيه خواطر سيئة وإساءة الظنون بعباد الله، وكبر عندما ترى نفسك أحسن من عباد الله وأنهم كلهم أقل منك شانا، هذه الخواطر السيئة خيانة للأمانة. أشياء كثيرة جدا، ماذا أقول وماذا أدع، وهو موضوع كبير جدا. يكفيك هذه الكلمة المختصرة في نهاية الموضوع، لأنه موضوع طويل جدا. يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. احفظ معي هذه الآية، فيها إيش؟ فيها الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن الظلم شيء سيء. واحدة ثانية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الجاهلون بالله لا يخافون من الله كما يخاف العلماء، واضح. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: يعملون السوء بجهالة. سألت أحد العلماء ذات يوم، قلت له: لو عمل الرجل السوء وهو يعلم أنه سوء، هذه ليست بجهالة، هو يعلم. قال لي: كونه عصى الله فهو جاهل، وإن كان يعلم أن هذا محرم، كونه تجرأ على الله فعصاه فهو في قمة الجهل. إذن الجهل مذموم والظلم مذموم، وكلاهما وصف بهما الإنسان عندما أخطأ في موضوع الأمانة. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال الله للسماوات وللأرض وللجبال: أتقبلن التكليف؟ هل تقبلن أن أكلفكن بتكاليف شرعية فيها إن فعلتم أعطيتكم أجرا وإن أخطأتم عاقبتكم؟ فخافت هذه المخلوقات العظيمة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قلنا له: يا رب، نحن نطيعك من دون إرادة، اجعلنا غير مريدين. فلذلك ترى الشمس تطلع وتغرب وتؤدي وظيفتها من التفاعلات الهيدروجينية والانفجارات التي تؤدي إلى الحرارة والضوء من دون تكلف. الأرض كذلك تنبت ثمارها، تجري أنهارها، تخرج ينابعها وثمارها، تدفن موتاها، كل التفاعلات فيها مستمرة إلى يوم القيامة من دون تكلف، لا تستطيع أن تخالف هذا الأمر. كل الكائنات هكذا إلا الإنس والجن. قال الله تعالى: وحملها الإنسان، حملها أي رضي. قال الله لآدم: أتقبل الأمانة يا رب؟ قال: وما هي؟ قال: إن أطعتني أدخلتك الجنة أو أعطيتك أجرا، وإن عصيتني عاقبتك. فحملها، حملها وهو الضعيف، قليل العلم، قليل المعرفة، محجوب بشهواته وأهوائه ويتأثر بالمؤثرات من حوله، ضعيف الجسد، لا يعلم الغيب، لا يعلم ما وراء الجدار، ولا يرى إلا ما ندر أشياء قليلة ويسمع أشياء قليلة، ومع ذلك حمل شيء عظيم جدا جدا جدا جدا، السماوات والجبال والأراضون خافت منه وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. الظلم والجهل وصف بهما الإنسان يعني بشكل عام. ولذلك من استثني من هذه الكلمة الإنسان هنا أل للجنس، يعني جنس الإنسان بشكل عام ظلوم جهول، ولكن ليس كل أفراده جهول ظلوم، ليس كل الأفراد. لذلك يقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا استثنى منه الذين آمنوا، وهنا أيضا الإنسان ظلوم جهول الذي حمل الأمانة، إلا من أدى حقها تماما فهؤلاء ليسوا ظلومين ولا جهولين، ولذلك سيعطيهم الله مقابل الحمل الثقيل الذي رضوه سيعطيهم فردوسا أعلى لا نهاية لخلودها وأبديتها، لا نهاية لها. أجر كبير كبير كبير على ماذا؟ أنت ماذا فعلت مع الله عز وجل؟ كم تعيش؟ 60 عام، 40 عاما منها وأنت كبير في السن، ومنها 20 عام نوم، ومنها طعام وشراب، إذا جمعت عباداتك كلها تراها قليلة جدا. لماذا يعطيك الله فردوس أعلى لا نهاية له في الزمن؟ لأنك حملت حملا ثقيلا وأنت الإنسان الضعيف. لذلك استعينوا بالله عز وجل، استعينوا بالله على عبادة الله وعلى حمل الأمانة وأدائها على النحو الذي يرضي الله، فإن أجرها وافر وعظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. تعليقا على الحكم الفقهي الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، أتتني بعض الأسئلة، منها فهم أحد الإخوة أن المرأة إذا خللت شعر رأسها فلا يجب عليها إفاضة الماء عليه. قلت أنا في الأسبوع الماضي أن أركان الغسل 2، النية وإفاضة الماء على كل الجسد، إنما هذا التخليل يفيد سرعة إيصال الماء إلى باطن الشعر، يعني إلى داخل الشعر وإلى جلدة الرأس. ولذلك نص العلماء على أن المرأة إذا كان لها ضفيرة فننظروا، إذا كانت الضفيرة مسترخية يتخللها الماء بدون أن تنقض الضفيرة فلا حاجة إلى نقضها، كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته هذا السؤال قال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذه المرأة سألته ولها ضفيرة. ولكن الحديث الثاني، لأنه ينبغي عندما تستنبط حكما أن تنظر إلى كل الأدلة، لا تأخذ دليلا وتترك دليلا، الدليل الثاني يقول تحت كل شعرة جنابة، يعني كل شعرة ينبغي أن تغسل، فإذا كانت الضفيرة مشدودة فالشعر لم يغسل من الداخل. ولذلك قال العلماء الضفيرة المسترخية التي يتخللها الماء لا يجب نقضها، أما إذا كانت مشدودة فيجب نقضها حتى يصل الماء إلى داخلها. فبعض النساء من جهلهن بالدين تكون يعني قد صنعت موديل في شعرها فهي لا تريد أن تنقضه، وخاصة إذا كانت عروسا تريد أن تبقى جميلة في نظر الزوج فتخالف شرع الله فتبقى جنبا أياما وليالي لئلا تنقض هذا الموديل ولئلا تخسر 200 ريال على تصفيف شعرها. هذا قمة في الجهل، تمتنع من رحمة الله لأن الملائكة تبتعد عنها، ملائكة الرحمة، ويغضب الله عليها وتترك الصلاة. لا أدري ألا تشعر المرأة المسلمة عندما تصاب بهذا، ألا تشعر بقلبها بأنها بعيدة عن ربها أم أنها غافلة إلى هذه الدرجة؟ المهم مسألة ثانية، سئلت هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ نعم، الجواب نعم، ولكن ماذا تفعل عندما تبدأ قبل أن تغتسل من الجنابة؟ تغسل ما تلوث به جسمك إن كان قد تلوث بشيء، تبول وتستنزه من البول وتغسل النجاسات وما شابه ذلك. ثم أنا قلت الأفضل أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغتسل، هذا الأفضل، ولكن لو فرضنا أنك اغتسلت مباشرة بنية رفع الجنابة فأنت تخرج من الحمام متوضئا ولو أنك لم تنوي الوضوء. لماذا؟ لأن رفع الحدث الأكبر يسقط ضمنيا الحدث الأصغر. أما إذا كنت تغتسل نافلة كغسل الجمعة وغسل العيد وغسل النظافة وما شابه ذلك وغسل التوبة، فهذه الأغسال لا تجزئ عن الوضوء، لا بد من نية الوضوء معها، مع الترتيب عندما تغسل الوجه قبل اليدين قبل مسح الرأس قبل الرجلين. فإذا جلست تحت الدوش تحت الشاور هذا، إذا جلست تحته وصار الماء ينزل عليك من الأعلى فإنك تنوي الوضوء، ثم تلاحظ أنك تغسل وجهك ويديك ثم يأتي الماء إلى رأسك ثم رجليك. هذا الترتيب ضروري على قول كثير من أهل العلم. هذه مسائل، إذا كان أحد عنده أي سؤال فقهي يتعلق بهذه القضية بعد الصلاة أستقبل السؤال وأجيب لينتفع الناس. إذا لم أسأل عن شيء في هذه القضية سأتابع إن شاء الله في حكم شرعي آخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.